بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض واستنثر أو زاد على ثلاث أو بالغ فدخل الماء في حلقه لم يفسد صومه، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبال نهارا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله رحمه الله: أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح فيه طعام فلفظه أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على ثلاث أو بالغ فدخل حلقه لم يفسد. هذه 10 مسائل سردها كلها أنها لا تفسد الصوم. نأخذها واحدا واحدا. الأولى قال: أو طار إلى حلقه ذباب، يعني هو صائم ولا خذ إلا الذباب دخل في حلقه وما يفسد. لماذا؟ لأنه بغير اختيار، بغير اختيار، ما أراد ذلك. الثاني: أو طار أو غبار، يعني هو يمشي في المزرعة أو في الشارع دخل الغبار إلى حلقه، أيضا هذا ما يفسد الصوم. طيب، لو أنه استنشق الغبار، يعني الغبار في السيارة يدخله عمدا، ما الحكم؟ يفسد، نعم يفسد صوم. مثل الدخان، الدخان الآن لو إنسان جاء عند النار فوقها وقاعد يشفط الدخان يفسد صومه. أما لو دخل بغير اختيار قلنا عليه شيء. ومثله لو إن جاء يعني ريح وفيها غبار، ما نقول كمم ثمك واذهب في مكان ما يجيك الغبار، لا، لأنه ما تعمد. ومثل العامل، لو كان العامل يشتغل في المزرعة ومن طبيعة العامل يطيل الغبار وقد يدخل حلقه، نقول ما عليك، أنت ما تعمدت. واضح؟ هكذا شارب الدخان، الله عافينا وإياكم، اليوم لو إذا تعمد يشرب الدخان يفسد. لكن هو في غرفة شاب من النار برد وجاء جهة دخان، ما نقول اطلعوا عشان ما يجيكم الدخان، لا، احنا ما تعمدنا وما استنشقنا الدخان ذا. واضح إن شاء الله؟ وعلى هذا التطيب بالبخور للصائم هل يجوز؟ ناحي عبد المنعم، إذا قرب منه إنه يفطر، إحنا قلنا تطيب، طيب غترته، طيب ثيابه، طيب لحيته، أي دخون ولا الطيب. الجواب يجوز، هذا أراد الطيب ما أراد دخول الدخان، يجوز ولا في إشكال. ها؟ إيه يفطر إذا استنشقه، لكن أنا بطيب غترتي، هذا يجوز. الشيخ نحسن الله عليك، الدخان ما مهم مع لا في معنى الأكل والشرب ولا في، لا، لكن شرب، هو شرب، شرح كل العالم تقول يشرب دخان. حنا بعد نفطر بالعادة. نعم، لو شرب الغبار استنشق الغبار أفطر، لأن له جرم، الدخان له جرم ترى. ولذلك لو الله عافينا وياكم حط ورا الزقارة منديل أو حط قطرته يجد أثره، الأثر أثر بالغ بعد كبير. لا، البخار نوع هواء مثل الهواء ما يفسد. هذا ما كان أكلا أو شربا أو في مع أو ما في معناهما. ليش ما نقول كل ما كان أكله جرما؟ ممكن، ها؟ اي ما يضر بس هي تكثر تحس في الحلق انه صار سائل يعني يجيك زي القطرات في الحلق يرطب الظاهر هذا من التفاعل يعني اللي في يحدث في الحلق ما حد يجي عطشان ويشرب الغبار ذا ويروح يخلص ويروح العطش لو جلس طول يومه ما راح منه العطش اي لا لا الكلام انه يعني يصير جرم معلش لكن أكل مثل أكل لو أخذ واحد يعني خرزة أكلها ما يستفيد منها لقد تضره لكن أكل يسمى أكلا ثم يعني الدخان يمكن فيه أخذ وعطاء يمكن فيه خطأ لكننا نجزم سد الله بالمدخنين والله لو فتحت لهم كبر ذي والله يا الربع أكثر العلماء عامة العلماء مفطر لكن فيه بعض العلماء مفطر قالوا كذا ودخلوا بكتات تعرف بكت بكت بالكرز كبر ذا مع الفتحة ذي يدخلوا بكت يروح يشربون والحمد لله ما يفطر يشرب اسمع هذا يعني أقل ما فيها سد الذريعة شكرا لله لا ويفرحون به وعاد الإعلاميين يطيرون به كل مطير والعالم الفذ اللي وراه يعني أصلا والله يعني بعض الناس الله يعافينا وإياكم أهل يعني يسقطون الأشياء مثل هذه تعمد لإفساد الدين بعضهم أصلا نصراني وفي إعلام عربي وبعضهم ضعيف إيمان خليك على هذا بس طيب يقول الرحمة أو فكر فأنزل فكر في الجماع فإنه لا شيء عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم لكن هل لو استطرد في التفكير وأنزل يفسد صومه الحديث عام يا شيخ الله ما حدثت بين نفسه قال حدث نفسه عبد الرحمن التفكير الاستطراد ها كان يعرف أنه بذلك سينزل المني فإن ذلك كلام إبراهيم له وجه الحديث عام ما حدث من أنفسها يعني ويشمل ما إذا استطرد أو إذا طرأ من غير استطراد وهو جالس يهوجس أما لو استدعى التفكير واستطرد معه بيتخيل ويروح ويجي ويجامع ها فالقول نعم فالقول بأنه لا يفطر له وجه والقول بأنه يفسد له وجه ولا سيما إذا كان يعرف من نفسه أنه سوف ينزل أنه شديد الشهوة فنقول أنت كان متعمد أنت لا تعمدت أن تثير نفسك بما ينزل المني فأنت أنزلت الشهوة واضح؟ فنقول إذن يفسد بهذه الشروط ما هي؟ أن يستدعي التفكير وأن يستطرد معه وأن يعرف من نفسه أنه شديد الشهوة يعني سريع الإنزال فالقول بأنه يفسد صومه وجيه ويكون كالاستمناء والمستمني ينزل المني بالحركة يعني الحركة الحسية وهذا ينزله بالحركة المعنوية قال أو احتلم يعني فأنزل لا يسيء عليه لأنه مرفوع عن القلم أو أصبح فيه طعام فلفظه يعني ويأكل إلا الفجر طلع فلفظ الطعام ما عليه شيء أو اغتسل يعني ودخل الماء حلقه أو تمضمض ودخل الماء حلقه أو استنثر يعني استنشق فدخل ما حلقة فإن كل هذا لا يفسد. لماذا؟ لأنه لم يتعمد. قال أو زاد على ثلاث، يعني في المضمضة أو الاستنشاق زاد على ثلاث ودخل ما حلقة فإنه أيضا لا يفسد. لماذا؟ لم يتعمد، يعني لم يتعمد أن يدخل ما حلقة. طيب فنقول لماذا نص المؤلف رحمه الله على هذه المسألة؟ ها؟ أحسنت. نقول لأنه إذا زاد فقد فعل فعلا غير مأذون فيه، والقاعدة أن ما ترتب على المأذون فليس مضمون، فليس مضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. فعلى هذه القاعدة لو طبقناها ها؟ أحسنت، يفسد صومه. القاعدة هذه لو طبقناها أفسدنا صومه، لكن القواعد لها منها استثناءات، فنقول ما يفسد صومه لأنه لم يتعمد الفطر، تعمد الفطر. ومثله أو بالغ يعني وهو صائم، لأن المبالغة في الاستنشاق والاستنثار غير مأذون فيها في الصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني فإذا كنت صائما فلا تبالغ. ومع هذا لو بالغ نقول قد أسأت وأخطأت لكن صومك صحيح. فدخل ما حلقه ولم يفسد. ثم قال ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. ها؟ لا انتهت هذه المسألة، مسألة جديدة في أكل قرب الفجر. من أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. طيب كم مسألة هذه؟ ثلاث. الأولى إذا أكل شاكا في طلوع الفجر، هو الآن بالليل ويتسحر والفجر طلع وما طلع، والله يمكن طالع يمكن ما طلع، نقول صومه صحيح ولو تبين أن الفجر قد طلع، لأن الأصل بقاء الليل، أن الأصل بقاء الليل. وهذه المسألة لا تخلو من خمسة أحوال. الحال الأولى أن يتيقن أن الفجر لم يطلع. الحال الثانية أن يتيقن أن الفجر قد طلع، فالحكم واضح في الثنتين ولا لا؟ الأولى يأكل بإشكال دون إشكال، والثانية لو أكل فسد صومه. الثالثة أن يغلب على ظنه أن الفجر قد طلع. الحال الثالثة الرابعة أن يغلب على ظنه أن الفجر لم يطلع. الخامسة أن يتردد، أن يتردد. فالصواب في الثلاث الأخيرات أن صومه صحيح، لأن الأصل بقاء الليل، أصل بقاء الليل. طيب مسألة الثانية قال لا إن أكل شاكا في غروب الشمس، يعني فإن أكل شاكا في غروب الشمس فصومه فاسد، لأن الأصل بقاء النهار. الثالثة قال أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، يعني نام الرجال بعد العصر، يوم استيقظ لا ظلام وهو في الغرفة يحسب أن الليل ظلام وصار يأكل، يوم فتح الدريشة الشمس طالعة وهنا صومه صحيح. المؤلف يقول أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا، على كلام المؤلف صومه فاسد. والقول الثاني أنه صحيح، أنه صحيح، وهذا هو الصواب. أحسنت. نقول هذا أخطأ، وقد قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولأنه ثبت في البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنهم أفطروا في يوم غيم ثم طلعت الشمس، وأيضا فإن عمر رضي الله عنه يرحمك الله ورد عنه مثل ذلك، فقال: لن نقضي، إننا لم نتجانف لإثم، لم نتجانف لإثم. بعكس الذي شاك في غروب الشمس، شاك يعني تردد، بعكس أما الذي غلب على ظنه أو اعتقد أنه ليل فصاب النفس أن صومه صحيح. نعم. قال الشارح حفظه الله تعالى: الأشياء التي لا تفسد الصيام. الأشياء التي لا تفسد الصيام نظرا لعدم قدرة الإنسان على منعها: أولا منها إذا طار إلى حلقه غبار أو دخان أو ذباب، كأن مر على نار وفيها دخان ودخل إلى حلقه شيء منه، فإن هذا لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره. ثانيا أو فكر فأنزل، أي فكر في الجماع أو تذكر النساء فترتب على ذلك أن أنزل منيا، فإن هذا لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره، لأن التذكر أمر هاجس لا يستطيع الإنسان منعه. ثالثا أو احتلم وهو نائم وأنزل في أثناء الاحتلام، فهذا أيضا لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره، ولكن يجب عليه الاغتسال من الجنابة. رابعا أو أصبح في فيه طعام بعد السحور فلفظه، فإن هذا لا يؤثر على صيامه لأن الفم في حكم الخارج، أما لو ابتلعه متعمدا فإنه يفطر. طيب، لو في أثناء النهار أخذ تفاحة، قطعة تفاحة كذا، يفسد صومه؟ لا تفاحة بلع، لا لا في ذمة ما يفسد، هذا في حكم الخارج. مثله لو أصبح في فمه أكل طعام يأكل يمضغه أذى يقول يلفظه، لأن ليس في حكم الداخل، الفم في حكم الخارج، وإذا كانت مضمض هذا الأشياء عليه. ما نعم، هذا معنى قوله في حكم الخارج. نعم. خامسا أو اغتسل أو تمضمض أو استنثر أو زاد على ثلاث أو بالغ فدخل الماء في حلقه لم يفسد صومه. إذا دخل الماء حلقه من غير تعمد نتيجة لهذه الأشياء، أو لو تعمد وصول الماء إلى حلقه بواسطة الاغتسال أو المضمضة أو الاستنشاق، فإن هذا لا يبطل صيامه. أحسن الله عليك، فإن هذا يبطل صيامه. عكست، الله يغفر لك. نعم، سبق نظر، يلا. فإن هذا يبطل صيامه لأنه أوصل الماء إلى حلقه متعمدا، فهو بمعنى الشرب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فنهى الصائم عن أن يبالغ في الاستنشاق خشية أن يطير الماء إلى حلقه. سادسا، طيب، وجه هذا قلنا لكم إن ظاهره على القاعدة أن المأذون فيه مذمون، المأذون غير مضمون وغير المأذون مضمون، لكن مع هذا نقول هنا في المسألة ذي غير مضمون. لماذا؟ لأن المسألة تعمد. نعم، هو قد يأثم لكنه ما نفسد صومه لأنه لم يتعمد الإفطار. نعم. سادسا، أو أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر فصيامه صحيح لأن الأصل بقاء الليل. طيب، تأملوا قوله، وهذا نص الروض، روض المربع، يقول: لا إن أو أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر فصيامه صحيح. مفهومه لو تبين بعد ذلك أنه قد أكل بعد طلوع الفجر فصومه فاسد. علقوا على هذا. مفهومه مفهومه أنه إن تبين بعد ذلك أنه أكل بعد طلوع الفجر لم يصح صومه، أن أكله بعد طلوع الفجر، أن أكله كان بعد طلوع الفجر فإن صومه غير صحيح، وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور، وعليه فتوى اللجنة الدائمة عندنا، وعليه فتوى اللجنة الدائمة. تبي قلم إعارة؟ قلم دون غطاء. طيب، والقول الثاني أن صومه صحيح لما يلي: أولا قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أولا قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا مخطئ لم يتعمد. ثانيا قوله تعالى: وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، حتى من الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الفجر، حتى يتبين لكم الخيط الأسود الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالله عز وجل أذن لنا بالأكل حتى التبين. ثالثا حديث نص في المسألة تماما، حديث نص في هذه المسألة تماما، وهو حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه جعل عنده عقالين، جعل عنده عقالين أبيض وأسود، فكان يأكل، فكان يأكل حتى يتبين له لونهما، حتى يتبين له لونهما بعد النور، بعد النور لونهما الأبيض من الأسود، ويظن هذا البياض السواد. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أن المراد بياض النهار وسواد الليل، بيّن له أن المراد بياض النهار وسواد الليل، ولم يأمره بقضاء الأيام السابقة، ولم يأمره بقضاء الأيام السابقة. نعم، وهذا القول هو الصواب، هو اختيار ابن تيمية وابن باز وشيخنا رحمهم الله، اختيار ابن تيمية، دكتور ابن تيمية ابن باز ابن عثيمين رحمهم الله. اقرأ. سادسا: أو أكل شاكا في طلوع الفجر ولم يتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر فصيامه صحيح، لأن الأكل لأن الأصل بقاء الليل، بخلاف ما إن أكل شاكا في غروب الشمس. أما لو أكل شاكا في غروب الشمس فلم يتبين له أنها قد غربت فإنه يبطل صيامه، لأن الأصل بقاء النهار. وبخلاف ما إذا أكل أو شرب معتقدا أنه لين فبان نهارا، أي أكل بعد طلوع الفجر معتقدا أنه في الليل لكن بان أنه في النهار، فإنه يبطل صومه في هذه الحالة لأنه بان خلاف اعتقاده. أما إذا لم يتبين له أنه نهار فالأصل بقاء الليل كما سبق. اكتب القول الثاني. القول الثاني أن صومه صحيح مطلقا. أولا لعموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وهذا الرجل أخطأ ولم يتعمد. وثانيا ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكتوب عندكم أنتو، أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، طلعت الشمس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. هذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والله تعالى أعلم. إيه؟ لا، أدلة كل هذه حديث القاعدة العامة اللي دليل حديث الرجل يخيل أن يجد شيء في الصلاة، دليل واحد، دليل واحد، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. أحسنت، هذا تبين بياض يعني. إيه بياض أظن مر معنا في درس بلغ المرام في الزاد، أيضا في الزاد في وقت الأذان أيه. عندها ثلاث صفات، أيوة، أن يكون مستطيل، وأن يكون بينه وبين لا يكون بين الأرض ظلمة، وأنه يزداد بعكس الكاذب مستطير في السماء وبينه وبين الأرض ظلمة ويغيب. يعني كان بياض على طول تحت ما في بينه وبين الأرض ظلمة، يعني نعم. يكون هذا أخرس طالع الفجر، هذا الفجر. شلون أحسن الله عليك في المسألة، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس ومعتقدا أنه ليل فبان نهار، اتضحت لي شلون السؤال؟ ما اتضحت لي يعني جد المذهب. أعد شاك، لا إن أكل شاكا في غروب الشمس أو معتقدا أنه ليل فبان نهارا. إيه شاك في غروب الشمس يعني ما غلب على ظنه، متردد، نقول ما تفطر، الأصل بقاء النهار إذا هو عنده شك. الثاني لا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت، يقول أيضا إذا تبين أنه نهار يقضي، لأنه تبين أنه قد أكل في يعني في وقت النهار، الصبح ما يأكل ما يقضي. في إذا تردد في غروب الشمس، تردد الأصل بقاء الغروب، بقاء الشمس لا غربت، فإن أكل قضى. أي لو غلب على ظنه، حتى المذهب يقول غلب ظنه، لو غلب ظنه ومشى ما درى ما عليه شيء، أما لو علم يقضي. عليكم السلام. لا الله حي، شلون اخوك؟ طيب الحمد لله. لا اعلم، ممكن عبد الرحمن يفيدك اكثر. لا ما عبد، انا كنت اول ما اقول ماني متهيب من الحجامه، لكني ما دريت يعني ما هم ما اهتميت بها، ثم احتجمت الحمد لله ووجدت صح. إيه الذي منعني سنوات إني تبرعت بالدم فجلست ثلاث أيام ما أنام. إيه هم أنام نومي قلق، أرقوم يعني تعبت نفسيا، قلت حلا تبرع بالدم كيف هذه الحجامة ما عندي براقد، أكثر التبرع غير، لأن التبرع بالدم يأخذ الدم الصحيح، أما الحجامة تأخذ الدم الفاسد، بالعكس صحة ما تأثرت أبدا بها، رجعت مرتين وإن شاء الله بحجم قريبا. يعني مش الإحساس يعني بعد الحجامة جميل وإيش جميل على يدرب إن شاء الله يحصل. لا مفيد، أنت عاد أفود شنو تحجم كل يوم. اللي يتحجم أول مرة شيخ ينوم نومة ما يسبق له نعم مثله يرتاح يقوم بعد النوم كذا سبحان الله خلاص بسم الله مر بصوص في المسن شيخ اوقات الحجامه لي تذكر وكذا والله يقول هي 18 29 يعني ورد الحديد ويؤمر به ولا كلام لا لا الحجامه طب ولها قواعد اسس وفيها كتب ابن القيم رحمه الله في اخر زاد المعاد ذكرها 18 29 عجيب اللي 13 14 15 ذكرها في الطب النبوي ايه